أحسن الله إليكم. وهذا سؤال متعلق بمحاضرة اليوم. يقول الأخ: هناك من يقول أن طاعة ولي الأمر واجب فقط في البلاد التي يحكم بالشريعة، وأن هناك بلدان أخرى لا تحكم بالشريعة، فما حكم السمع والطاعة في تلك البلاد التي تحكم القوانين الوضعية؟ إذا لم تطع ولي أمر هذه البلاد فانتقل منها يا أخي، انتقل منها، كيف تبقى فيها وأنت ما تطيع وتخالف وتعصي؟ لا تبقى فيها. نعم.